جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا. ونصب إصبعي ما لم يعق والدي. إذن في شرط خلال الإسلام توصل إلى نعيم الله، لكن شرط عدم عصيان الأبوين وعقوقهما، فالعقوق يحبط الثواب ويضيع الحسنات، فلا يجد الإنسان العاق ما يقيه يوم القيامة من العذاب. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربيع الساعدي: بينما نحن جلوس عنده عليه الصلاة والسلام، جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد من به بعد موتهما؟ فقال: نعم، خلنا نشوف ما هي الحقوق اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لأسس البر بعد الممات. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. إذن خمسة. في أيضا حق سادس لزيارة القبور، رح يأتي في حديث آخر إن شاء الله. إذن واحد، أول شيء الدعاء لهم، الاستغفار لهم، الإنفاذ العهد. إنفاذ العهد بمعنى أن حتى في إحدى من الطيبات في اللجنة كانت والدتها تفطر الفقراء في رمضان، فكانت من إنفاذ عهده بعد وفاتها أن ظلت على هذه العادة تفطر الفقراء في صيام إنفاذ لعهد والدتها. أربعة، صلة الرحم، صلة رحم والدي، إكرام صديقهما. إن هذه الحقوق الخمسة، وفي حديث آخر لزيارة القبر. إذن هذه ست أساسات للبر بعد الممات، وهذا الإجابة أن يستطيع الإنسان أن يبر والدي بعد مماتهما. والسؤال: هل الإنسان العاق في حياتهما يمكن أن يتحول إلى إنسان بار بعد مماتهما؟ يمكن، هذا قال العلماء، راح نشوف تفاصيله فيما بعد، لأن المجال الإصلاح للنفس البشرية والعالم مفتوح أمام هذا الإنسان، وهذا من فضل الله عز وجل وكرم على هذا الآدمي، إن من وقت ولادته إلى قبل وفاته يستطيع الإنسان أن يصلح ذاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطع أعضاء ثم يبعث في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاء فيهدي في خلائلها، منها ما يسعهن، الخلائل هما صديقاتها. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، أي تذكر عند استئذانها زوجته خديجة، فارتاح لذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم هالة بنت خويلد. وفاء رائع من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لزوجته، هو سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ترفع للميت بعد موته درجته. إذن الميت معروف أنه يعني لا عمله، لكن ممكن الإنسان في مجالات لزيارة العمل بعد الموت منها. فيقول هذا الإنسان: أي ربي، أي شيء هذا؟ فيقول له: ولدك استغفر لك. إذن ترفع درجة الوالد في قبره إذا هذا الولد استغفر لوالده. عن طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: أمك حية؟ قلت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قول رائع: إلزم رجلها فثم الجنة. إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها بمعنى أخضع لها واقترب منها وراعيها واخدمها، فهناك الجنة، وبسبب رضاها تحظي بنعيم الله. إذن هذه الرجل، رجل الأم، رائعة، عندها تكون الجنة. ما هي الفائدة من بر الولد لوالده وهو ميت؟ في ثلاث فوائد، من المستفيد؟ سؤال: الحي والميت والناس في هذا الدعاء. طبعا أنت لما تدعي لوالدك وتدعي لصاحب والدك، ولما أنت تبر أصحاب والديك والناس، وتقوم ب إفاء عهدهما، وتقوم كل بر والدك، طبعا أنت لك ستة حقوق أو ستة أسس لبر والدك بعد وفاته. من المستفيد في البر؟ أنا مستفيد. اللي هو الحي، والميت ترفع درجته، ومستفيدين الناس بعد. لو أنت مثلا زرت صاحبة أو وصلت رحمة أو أنفذت عهده أو تصدقت عليه، يعني أو تصدقت ونويت الصدقة له في حفر بئر مثلا ماء، والناس استفادت من شرب الماء، من المستفيد؟ الناس الحي طبعا. والميت والناس، الدوائر القريبة والبعيدة. أشوفوا الدين العظيم دين صلاح، دين نشر الخير في كل زمان ومكان. الإنسان يحب أبوه، يحب أمه، يقوم بعمل لله عز وجل، وهم أموات يستفادون من الأحياء. في حديث في منتهى الجمال ننتبه منه، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. لاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عظيم، ما سأل الرجل هذا ما هو الذنب العظيم، إقراره بالذنب كافي، بس هو أراد أن يصل إلى طريق التوبة. ومن طرق التوبة وأن الإنسان يغفر الذنوب أن يصل والدته أو يصل والديه، لأن بر الوالدين سبب في مغفرة الذنوب. هاي واحدة. اثنين، ما في والد، والدته متوفية، خالة أقرب شيء للأم، للأم. نعم. وبالتالي هو في الواقع استفاد هو بالغفران. هاي واحد. اثنين، استفادت أمه من ارتفع درجتها. ثلاثة، استفادت خالته نفسيا وماديا، قد تكون محتاجة نفسيا للدعم النفسي أو للدعم المادي. نعم. من المستفيد؟ نعم. الحي والميت والدوائر القريبة والبعيدة. شوفوا الدين العظيم، الصلاح، الصلاح والغفران والتوبة من الله عز وجل مرتبطة بعلاقة إنسانية سوية. ما أعتقد في دين مثل هالدين العظيم. إذن رب العالمين ربط الغفران معه، مع الله عز وجل، والتوبة بعلاقة سوية مع الإنسان الآخر. فهذا يبين لي أهمية العلاقة الطيبة مع الإنسان. نعم. الآخر. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعفوا نساءكم. الحديث هذا عظيم جدا. إذن الجزاء من جنس العمل، من بر والده جاء البر من أبنائه. نعم. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من بر والديه طوبى له، زاد الله في عمره. ويقول عليه الصلاة والسلام: للعبد المملوك المصلح أجران. الحديث هذا راوي من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. فيعقب عن هذا الحديث يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. ولم يحج أبي هريرة حتى ماتت أمه، مبالغة في إكرام أمه وصحبتها. إذن العبد المملوك ما عنده حرية، فإذا كان مصلح مع سيدة لأجران، غير الإنسان العادي. الإنسان العادي عندما يقوم بالطاعة لأجر واحد، أجر طاعة، لكن العبد المملوك لا، أجران. أجران. فأبي هريرة رضي الله عنه كان حريص أن يستثمر حياته بأن كل طاعته يكون لها ضرب اثنين في أجرين، لكن منع أن يكون عبدا مملوكا الجهاد في سبيل الله، لأن إذا كان مملوك لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله، وإذا كان مملوك لا يستطيع أن يحج وقت ما يريد، ولا يستطيع أن يبر أمه وقت ما يريد لأنه مملوك. وشوفوا إلى أي درجة بر الأم وضع من الأولويات أبي هريرة. وفي مثال لطيف جدا عن رضي الله عنه، إن إذا كان دخل إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل سمع أو قال صاحب أعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمه. كل ما دخل يقول لها الكلام، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، ويدعي لها. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي الله عنك كما بررتني كبيرا. هو يدعي لها كل دخلة، لكن دعاء الابن غير دعاء الولد. وبعدين هو استجلاب لما يدعي لها، هي شنو؟ استثمار، تدعي له. نعم. فهو يعني ذكاء منه انه طيب. ام نايف، انا عندي تعليق هنا فعلا، وسمعت هذا باذني احد الاخوان يسلم على والدته، وانا كنت بصحبته، فتدعي له بطولة العمر. نعم. الله يطول عمرك يا ولدي، ان شاء الله طيب دايم. نعم. تقول له، يقول: هي ام عافية ما ابي تدعي لي بطول العمر، ادعي لي بالجنة. تدعي له تقول: يا ربي ان شاء الله انا وياك في الجنة. هني فيها نظرة ان لا تدعي لي بطولة العمر، ادعي لي في الجنة. نعم، طولة العمر، لان هذه اجال قد ضربت، وطول العمر اختلف فيه العلماء هل هو طول حقيقي ام بركة، وراح نتكلم عنه ان شاء الله في دروس لاحقة ان شاء الله. بس هذا الولد قد يكون من باب انه ضربت الاجال، يعتقد يعرف انه الانسان لا يموت الا في اجله، اجل، وبالتالي هو يريد الجنة، مرضات الله عز وجل والجنة. فهو إنسان ذكي جدا ومستثمر، إنه يريد لوالدته أن دعاء الأم مستجاب، دعاء الوالدين مستجاب. راح نشوف هذا الكلام في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. إذن وبالتالي هذا الإنسان اللي أنت تقول عنه إنسان مستثمر رائع، لأنه دائما يطلب من والدته اللي تحبه، ممكن يستثمر هذا الحب في دعاء، في دعوة مستجابة. بالتالي هذا كان الرؤية عنده واضحة والهدف واضح، وتحدد المسار، تحديد المسار بأنه كان يترجى والدته بأنه تدعي له في مرضاة الرب جل وعلا والحصول على الجنة. أعتقد هذا إنسان في اقتصادي فذ. أيضا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجلا فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يجتاح مالي. لاحظوا أن الأب يجتاح ماله، يعني يظلمه. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسبي أولادك. هذا أيضا في تفصيل قال فيه العلماء بمعنى آخر: أنت ومالك لأبيك، لأن الأب إذا طلب من ابنه لازم الابن يعطيه. لكن في تفاصيل أيضا، هل بأي شكل يطلب منه الوالد ممكن يعطيه، ولا في تفاصيل في الموضوع؟ هذا ما قاله لنا العلماء، سنتكلم عنه إن شاء الله في دروس لاحقة إن رب العالمين شاء. في حديث في منتهى الجمال يعني أثر فيني تأثير عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا، فاتقوا الله ولا تأذوا موتاكم. إذن في الواقع نستفاد من الحديث العظيم إنه موعد دوري مع العمل الصالح. لما يعرف الإنسان إن والدي المتوفين ينتظرون كل يوم جمعة الهدايا منه، فهو يعمل كل الأسبوع لكي يحصد الهدايا ويقدمها لوالدي المتوفين. إذن كل يوم جمعة، لما يعرف الإنسان يعي إن الوالد يوم الجمعة ينتظر الهدية من الولد. ماذا يقصد بأذية الموتى؟ لأن الإنسان إذا كان غير صالح في ذاته فقد أذى الموتى، لكن صلاح الولد يزيد من حسنات الوالد، يزداد وجهه إشراق وبياض يوم وهو في مكانه. وبالتالي الإنسان هذا الدين العظيم يستثمر الوجدان للصالح في الدنيا وفي الآخرة، يستثمر الوجدان. يعني أنت لما الواحد يقول أنا أحب أمي وأبوي الله يرحمهم، حب هذا إذا ما ارتبط في العمل الصالح ما منه فايدة. حبك لوالديك اربطه بصلاحك، لأن صلاحك في الدنيا بعد مماتهما يؤدي إلى زيارة بياض وجوههم وإشراقهم في مكانهم في قبرهما، وبعدين يرفع درجاتهم وحسناتهم وترتفع درجاتهم وهم في مكانهم. إذن بمعنى آخر الحب والوجدان مستثمر ماذا؟ بربطه بالعمل الصالح. ما في فائدة الإنسان يقول أحب والدي وهو فاسد، أحب والدي وهو فاسد، معناها آخر هذه دعوة باطلة، دعوة باطلة للحب. يجب أن يكون صالحا لكي يسعد والديه في قبرهما. وبالتالي الحب في الإسلام مستثمر لصالح الأحياء ولصالح الأموات ولصالح الدنيا. إذن ثلاث دوائر: الأحياء والأموات وعمران الدنيا. صح؟ عمران الدنيا بصلاح الذات، وإذا صلحت الذات فرح الحي وفرح الميت. نعم. والعمل المنجز أيضا. إذا شوفوا جمال هذا الدين، يستثمر لي الوجدان استثمار رائع للوجدان وربطه بالعمل الصالح. كل ما سبحان الله الإنسان غار في هذا الدين وتعمق، كل ما وجد جماله وتقنيته. والإنسان إذا ما تتبع بالتفاصيل كتاب وسنة وقول علماء ضاع، فالضياع كل الضياع بالبعد عن هذا الدين الحق. دين حق، كيف لي أن أبعد عنه؟ أيضا روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فأنها تذكر الموت. إذن هي أيضا الحق السادس أو الأساس السادس، إن زيارة قبر الوالدين أيضا حسنات أو حق أو أساس من أساس البر بعد وفاتهما، والزيارة تكون للرجل محبوبة وللمرأة مكروهة في استكراه. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت لها أجر إن تصدقت عنها. فقال: نعم. فايش تعطيك هذا؟ إن الصدقة عن الأموات تصل إليهم، صح ولا لا؟ نعم. طيب السؤال، من المستفيد؟ من المستفيد؟ المستفيد أنا ووالدي والمحيطين بي. إذن ثلاثة دوائر: الحي والميت والدنيا. وأيضا عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أمي ماتت، فأي صدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. إذن هذه دعوة لنا أن أفضل الصدقات للأموات الماء، حفر الآبار. وأعتقد الآن في القرن العشرين فرصة أغنياء، في القرن العشرين أن يبدأوا في حفر الآبار، لأن المسلمون في هذه الحقبة محتاجون الماء. شوفوا الدين العظيم، أفضل الصدقة حفر الماء. وشوف إحنا الحين في وقت أفريقيا وجهات كثيرة تحتاج إلى الماء لكي تعيش ولكي تقوم الحضارة مرة أخرى في جميع أنحاء العالم. يقول عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يجعله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات. إذن الموضوع خطير، خطير جدا، إن الإنسان سلبية هذا العمل مع والديه، العاق يرى الإثم في الدنيا قبل الآخرة. كل الأعمال يمكن قد تؤخر إلا العقوق، لابد أن يراها الإنسان في حياته قبل ممات. إذن من عق والديه لابد أن أولاده يعقون، قاعدة. إذا من باب أولى أوفر على نفسي المتاعب في آخر حياتي بإني أبر والدي في أول حياتي. أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضيه عنها. هذا يعلمنا أن النذر أيضا عن الميت لابد أن يوفى من أقربائه. يقول عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. إذن نشوف أن الصدقة عن الميت تصل له، وبالتالي الفائدة في الصدقة للحي وللميت وللدوائر المحيطة بذلك الحي والميت. وأيضا روية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم يعود في قيئه. إذا نشوفوا أهمية عظم الوالدين في الحقوق على الإنسان، إن في الإسلام لا يجوز الإنسان أن يتمنى، وإذا من مثل أو تشبه بذلك الكلب الذي إذا شبع وقاء رجع وأكل أو القيء ماله. هذا إنسان مثل هاي صورة عقلية تشبه للإنسان الذي يمن بعطيته للآخرين، ونهى الإسلام عنها إلا في دائرة واحدة، في عطية الوالدين للولد. ممكن للوالد أو الوالدة أن تسترجع عطيتها من ولدها. لماذا؟ لأهمية أو لكبر حق الوالدين على الولد. أيضا روى أبو داود عن عمرو بن السائب رضي الله عنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما، فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. ويقول عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. إذن مهم جدا أن الإنسان يحصل على رضا ربه ويجتنب غضب الرب تعالى، ورضا الرب يكون في رضا الوالدين. إذن ما حق كبير لهذا الوالد والوالدة على الإنسان، لأن ارتبط رضا الرب جل وعلا برضاهم، وغضب الله عز وجل بغضب الوالدين. أيضا عن بريدة رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفحج عنها؟ قال: حجي عنها. إذن بمعنى آخر إن الإنسان يستطيع أن يصوم عن والدينه إذا كانوا في عليهم دين، أو إذا ما حجوا يستطيع أن يحج على الميت. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذه، فيقال: باستغفار ولدك لك. إذا نشوف إلى أي أهمية إن ربحية الوالدين بعد الممات في الحياة والممات إذا علموا أولادهم البر. لو ذهبنا إلى المساحة الثالثة في الطريقة العلمية اللي احنا نستخدمها في عرض الحق، قلنا البداية الدليل من الكتاب والسنة، ثم عرض أقوال الأثر. لماذا نتعرض لأقوال الأثر؟ لأنه عبارة عن تنفيذ الكتاب والسنة في الواقع، ونتيجة التنفيذ الواقعي للكتاب والسنة أفرز لنا العلماء مقولات تربوية رائعة نتيجة لهذا التنفيذ العملي الواقعي لشرع الله. كان رجل من النساك يقبل كل يوم قدم أمه، فأبطأ يوما على إخوته فسألوه، فقال: كنت أتمرغ في رياض الجنة، فقد بلغنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات. وبلغنا أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام 3500 كلمة، فكان آخر كلامه: يا رب أوصني. قال: أوصيتك بأمك حسنة. قاله 7 مرات. قال: حسبي. ثم قال: يا موسى، ألا إن رضاها رضاي وسخطها سخطي. إذن كان يتمرغ في رياض الجنة لأنه كان يقبل قدم والدته. نعم، في فيلسوف يقول: من عق والديه عقه ولده. إذن الموضوع موضوع منطقي، والإنسان أي عقاب أو أي معصية قد تؤخر للعقاب إلى الآخرة، إلا عق الوالدين العقاب يكون في الدنيا قبل الآخرة. يقول الفقيه الزاهد العالم نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي: لو لم يذكر الله تعالى في كتابه حرمة الوالدين ولم يوصي بهما لكان يعرف بالعقل أن حرمتهما واجبة، وكان الواجب على العاقل أن يعرف حرمتهما ويقضي حقهما. فكيف وقد ذكر الله تعالى في جميع كتبه، في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وقد أمر في جميع كتبه وأوحى إلى جميع الأنبياء وأوصاهم بحرمة الوالدين ومعرفة حقهما، وجعل رضاه في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما؟ مهما كان الإنسان خير، مهما كان الإنسان في خيرية لذاته وللعالم، إذا والدينه غضبانين عليه ما في فايدة من العمل، لأن غضب الوالدين عليه من غضب الرب جل وعلا، وإذا الله غضب على إنسان كيف يقبل عمله؟ أيضا يقال القول هذا رائع، يقال: 3 آيات نزلت مقرونة ب3 لا يقبل الله واحدة منهن بغير قرينتها. ما هم 3 آيات مقرونات ب3؟ 1، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يؤدي الزكاة لم تقبل منه الصلاة، هاي 1. 2، قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. 3، قوله تعالى: أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. إذن شكر الرب مرتبط بشكر الوالدين. طيب لماذا الرب جل وعلا وضع هذه الأهمية للوالدين؟ لأن عطاء الوالدين بدون مقابل، وعطاء الوالدين أكثر بكثير من عطاء الولد الوالد.